أقوال في سورة يوسف بعد الشيخ السعد عليها رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجهه ألي يأتيكم صغار وأتوني بأهلكم أجمعين. بعد ما علم إخوة يوسف بأن عزيز مصر هو أخوهم يوسف عليه السلام وعفى عنهم يوسف عليه السلام بقوله لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، طور يوسف عليه السلام أن يأتوا بأبيه وجميع أهل بيته، قالوا أتوني بأهلكم أجمعين، وأرسل معهم قميصه. وهذه كرامة كما ذكرنا ومعجزة من الله تعالى أن القميص سيكون سببا في رجوع بصر يعقوب عليه السلام. يقول الله تعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، وهذا شيء عجيب، يعني المسافة بين مصر وبلاد الشام مسافة كبيرة جدا، كيف شم يعقوب عليه السلام ريح يوسف؟ ويبدو والله أعلم أن هذه معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى جعلها ليعقوب تهنئة وتبشيرة له وبشرى له ومقدمة ليفرح بأن الفرج بدأ يزول، الفرج بدأ يحضر والشدة بدأت تزول، وأن الله سبحانه وتعالى سيختم لقاء يوسف. لأن يعقوب عليه السلام فارق يوسف منذ أن ألقي في الجب 40 سنة، وأربعين سنة هو في حلم، والرؤية التي راها يوسف تبشره بأنه سيلتقي به، فهو دائما كان على أمل ودائما كان على يعني رجاء أن يلتقي بابنه، فمن شدة تعلقه أصبح يشم رائحة يوسف ولو كان عن بعد. وأيضا سبحان الله يعني المتفائلون دائما يجدون رائحة الفرج ولو كان بعيدا. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي بصيرة ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني لولا أن تتهمونني بالجهل ولولا أن تفندون، يعني تسخرون مني. ولما وصلوا إليه وصلوا عنده لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، ألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا، على طول صار بصيرا بعد أن ذهبت عيناه. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أيها الناس ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم بالفرج وأعلم أن الله تعالى سوف يفرجها. قالوا يا أبانا، الإخوة الآن خاصة بعضهم انكشف وعرفوا أن يوسف موجود حي ولا يستطيع أن ينكر، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. خاطئ يعني متعمد للخطأ وليس مخطئ، خاطئ، إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. اختلف العلماء لماذا يعقوب أجل الاستغفار، يعني ما قال لهم مثل ما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لا قال سوف أستغفر لكم ربي. بعضهم قال أنه أجله إلى وقت قيام الليل، وبعضهم قال أنه لا زالت لوعة يعني الفراق في يوسف وفي يعقوب وحسرة وألم من أبناء شديدة، فلم يستطع أن يدعو لهم مباشرة، لذلك قال لهم سوف أستغفر لكم ربي، يعني بعد ما يذهب ما في نفسي من حنق عليكم وضيق عليكم وغضب منكم، حتى يكون الدعاء إن شاء الله مستجاب. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. في أحد السلف عند لفتة جميلة يقول الشاب الينو من الشيخ، انظروا إلى يوسف عليه السلام لما قال له تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال مباشرة لا تتلف عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بينما لما قالوا لأبيهم يا بني استغفر لنا إنا كنا استغفرنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف يعقوب عليه السلام وزوجته من زوجته الثانية أم يوسف طبعا كانت متوفى وأبناؤه الأحد عشر، ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخضعوا له سجدا. وقال يا أبتي هذا سوي وياي من قبل. طبعا خضعوا سجدا هذا يسمى العلماء سجود التحية وليس سجود العبادة، يعني سجود العبادة لا يجوز على جميع الشرائع وجميع الأديان، لكن سجود التحية كان جائزا في شرع من قبل، كان السابق يجوز الإنسان أن يسجد الإنسان مو بنية عبادته لكن بنية تحيته، مثل ما قال الله تعالى للملائكة اسجدوا لآدم، فهذا سجود سجود التحية وليس سجود عبادة. وأيضا هذه سبحان الله نفس الرؤية، رؤية لراه يوسف بداية سورة يوسف، قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهذا أوان تحقيقها. وهذا يدل على أن بعض الرؤى مو شرط تتحقق بعد يوم يومين، ممكن تتحقق بعد يعني تقريبا نصف قرن. فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال إن شاء الله آمين، ورفع أبويه على العرش لكرسي الملك وخروا له سجدا. فقال يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا تفسير الرؤيا حان وقوعها الآن. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. من لطيف أخلاق يوسف وجميل أخلاقه وعظيم فضله أنه لم يذكر خروجه من الجب الذي أخرجني من السجن، مع أن خروجه من الجب أشد صغير وجب مكان موت، لكن السبب أنه يذكر الجب حتى لا يذكر ما فعله إخوته فيجدد مرة ثانية الأحزان ويجدد، فذكر السجن لأنهم لا دخل لهم به. قد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وهذا أيضا قول جاء بكم من البدو على أن الأنبياء يبعثون في الحاضرة ويبعثون في الوادية، إذن يعقوب عليه السلام من البدو من البادية. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وهذه أيضا كلمة أعجب، قال نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني كأنه هو طرف وإخوته طرف والشيطان نزغ بينهم، مع أنه هو مو طرف، هو المجني عليه والمظلوم، لكنه من أدبه كأن وضع اللوم كله على الشيطان وأنا أخوتي وأنا نزغ بين الشيطان، ما قال حتى بعد أن نزغ الشيطان في أخوتي، لا حتى هذا ما قال، يعني ما اتهم الشيطان وحط النزغ على أخوتي، لا نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي بدأ يدعو يوسف عليه السلام بعد حصل هذا الكرامة العظيمة، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، يعني منصب كبير مع عزيز القوم وعلمه العلم علم التأويل والتعليم، وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. أصلا العنوان يعني العام أو الموضوع الرئيسي في سورة يوسف هو ولاية الله وحفظه لأوليائه ونجاتهم في أوقات الأزمة، يعني لو تلاحظ قصة يوسف فيها طيب، يعني ما تذكر القصة كسرد قصصي، لا يذكر الله تعالى فقط الأوقات العصيبة التي مر بها يوسف، وكيف الجب مراودة امرأة العزيز وكيف السجن، فهي تذكر المحن، بعد ذلك خرج من السجن وأصبح عزيز صوما ثم جاءه، فكانت النتيجة خير عظيم ليوسف عليه الصلاة والسلام. لذلك قال هنا أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا أيضا غاية في تواضع، وأصلا في زمن كان هو خير الصالحين، لكنه كأنه ليس منهم، يعني يقول يا رب ألحقني هذا الركب المبارك ركب الصالحين، يا رب اجعلني ألحق بهم وألحقني بالصالحين. يقول الله تعالى معلما بعد انتهاء قصة يوسف مكلما النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك يعني هذه القصة من أنباء الغيب نوحيه إليه، شيء من الغيب ما كنت تعرفه، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ما كنت موجود في زمن يوسف ولا تدري عن ماذا، لكن هذا يدل على أنك نبي صادق يوحى إليك الله تعالى يخبرك بقصص السابقين من قبل. وما أكثر الناس ولو حرصت يعني ولو، ومع هذا فإن أكثر الناس للأسف لا يؤمنون. أسأل الله تعالى أنه يرحم